إذن الاستواء معين. أما كونه مذكور في القرآن فهذا أمر بديهي ولا يمكن يخبر عنه الإمام مالك، والسائل نفسه سأل عن ذلك. ثم ذكر أن سؤاله إنما هو عن الكيفية، والكيفية غير المعقولة، وهذا هو مذهب السلف رحمه الله تعالى. يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى إثباتا حقيقيا وما دلت عليه من معاني، وينفون الكيفية، يقولون إن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال والإيمان به واجب، أي الإيمان وإثبات الاحتواء واجب على منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، ولا يجوز تأويله، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيفية الاحتواء بدعة، وليس المقصود به أن السؤال عن إثبات صفة الاحتواء. أنتم معنا يا أخوان؟ السؤال عن كيفية الاستواء البدعة، ولا السؤال عن إثبات صفة الاستواء؟ عن كيفية الاستواء، عن كيفية الاستواء. لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حديث قال فيه: إذا ذكر القدر فأنكر، إذا ذكر القدر فأنكر، وإذا ذكر أصحابي فأنكر. هل معنى ذلك أننا ما نتكلم عن الإيمان بالقدر ولا نتكلم عن فضل الصحابة؟ لا، وإنما المقصود إذا ذكر القدر وخاض فيه الخائضون في الباطل وكيل الأمر إلى الله سبحانه، لا تقول ذلك. لكن إثبات الإيمان بالقدر هذا أصل من الأصول دلت عليه الدلائل، بل هو ركن من أركان الإيمان، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من معدك وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هنا أمسكوا عن الخوض فيه بالباطل مثل الصحابة، هل معنى ذلك أننا ما نذكر الصحابة بشيء أبدا؟ لا، وإنما المقصود أنه إذا ذكر الصحابة وفي كل ما فيهم وطعن فيهم كما هو ديدا كثير من أهل البدع، فيجب علينا أن نمسك وأن لا نخوض في ذلك، وأن نكل ما جرى بينهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. ثم أمر بالرجل فأخرج، أي أن الإمام مالك أمر بهذا الرجل فأخرج تأديبا له وتعليما لأصحابه، لأن أهل البدع يجب ألا يمكنوا من نشر بدعهم، هذا منهج السلف الصالح. بعض الناس يظن أن قضية فتح الحوار أنه هذا يدل على منهج علمي واقعي إلى آخره، ويفتح الإنسان الحوار لكل من هب وطب. لا، من كان من هؤلاء من أهل البدع فإنه حينما يكون هناك قدرة للمتمسكين بمنهج أهل السنة والجماعة فيجب عليهم أن يدعوا. عمر رضي الله عنه وأرضاه ما ترك الصغير بن عثم يتكلم بالمتشابهات ويخوض فيها، وإنما أتى له بعراجين النخل وضربه حتى قال: والله يا أمير المملكة ذهب عن الذي أجب. وهذا التأديب فعلا ينفع، لكن قضية أن والله نفتح الشوار ومن الشوار ومن، لكن إذا وجدت البدعة وابتلي بها المسلمين وما صار للمسلمين من أهل السنة والجماعة قدرة على منعهم باليد، كن يجب رجعه ومناقشته، لا أن نفتح نحن الشوار ونقول تعالوا انشروا بدعكم، لأنكم تعلمون جميعا أن البدعة أحيانا يصورها صاحبها ولا يستطيع الجواب عنها، فتثير في النفس شكا وريبا، فكيف إذا كان هذا أحيانا وقع عند المتعلمين؟ كيف بالعوام؟ كيف بالنساء؟ كيف بغيره؟ تصور أن مثلا والله إحدى البدع تقام في التلفزيون ويشاهدها الأطفال والنساء وغيرها، نقول خلاص نفتح لها الحوار، وهذا يناقش وهذا يرد وهذا يناقش، لا شك أنه سيؤدي إلى بلائنا. منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى بيان الحق، بيان العقيدة، بيان صفائها بأدلتها حتى تؤمن النفس ويصفو إيمانها، ولا يخوضون بذلك إلا عند الضرورات وعند الحاجة وحينما يكون هناك خطر لا يمكن رده إلا بالنقل والرد كما فعل أئمة السلف رحمه الله تعالى في القرون التالية في القرن الثالث والرابع وما بعد. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى، وهنا بدأ الشيخ يتكلم عن إثبات صفة الكلام لله. ذكر قبل ذلك بعض الصفات وعقبها بصفة العلو والاستواء، ثم ذكر الآن صفة كلام الله سبحانه وتعالى. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. قديم، لفظة قديم هنا بعض العلماء يرى أن الله سبحانه وتعالى لم يرد وصفه بالقدم، لأن القديم في اللغة العربية هو المتقدم على غيره، والله سبحانه وتعالى ليس له غير حتى يقال أنه متقدم متقدم عليه. ومن ثم قالوا إن الأولى وصفه تعالى بالأزلي، والأصح منه أيضا الاسم الشرعي الأول الذي ليس قبله شيء. لكن ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في سنن أبي داود، وهو حديث صحيح، من قال حين يدخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم فهذا يدل على أن القديم قد يستعمل أحيانا في الأزلي في مقابل الأزلي. الشيخ هنا يقول أنه متكلم بكلام قديم، وقوله قديم أي أزلي، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة الكلام على ما يليق بجلاله وعظمته، لكنهم يقولون إن كلامه تبارك وتعالى قديم النوع حادث الأحياء، لأن الكلام من صفات الأفعال. ما معنى كونه من صفات الأفعال؟ أي أنه تبارك وتعالى يتكلم إذا شاء متى شاء. فهو سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام أزلا، وهو سبحانه وتعالى متكلم يتكلم بإرادته ومشيئته، يتكلم سبحانه وتعالى بإرادته ومشيئته. ولهذا قال العلماء: هو قديم النوع شابه قديم النوع، أي أن الله متصف بهذه الصفة أزلا. حادث الآحاد، أي أن الله يتكلم إذا شاء متى شاء. وهذه الصفة أثبتها السلف رحمه الله تعالى، وأثبتها الأشاعرة، لأنهم يثبتون الصفات السبع، ومنها صفة الكمال. لكن إثبات السلف رحمه الله تعالى لها هو الإثبات المرافق للنصوص، أما إثبات أولئك لها فهو مخالف لما دلت عليه النصوص. ومن هنا فإننا حتى نبين مذهب السلف في كلامنا نذكر قول المعتزلة وقول الأشاعرة، لأن هذه القضية هي التي بني عليها القول بخلق القرآن. فعند المعتزلة أن كلام الله تعالى هو أمر أو شيء منفصل عنه فهو مخلوق، فهم يقولون إن الله لا تقوم به صفة الكلام. هذا كلام المعتزلة، أن الله لا تقوم به صفة الكلام. إذا هذا الكلام وهذا القرآن قالوا هذا من جنس مخلوقاته، كما أنه خلق السماوات والسماوات منفصلة عنه، كذلك أيضا تكلم بالقرآن والقرآن مخلوق منفصل عنه. ومن ثم قالوا القرآن مخلوق، لأنهم لا يثبتون لله صفة الكلام التي تقوم به تبارك وتعالى. هذا مذهب مذهب الأشاعرة. الأشاعرة في مقابل ذلك قالوا لا نثبت لله صفة الكلام، لكن الكلام هو الكلام النفسي القائم بذاته ولا ينفصل. الكلام القائم به وهو الكلام النفسي ولا ينفصل. إذا هما عيش قولان متضادان، قولان متضادان. المعتزلة لا تكون به صفة الكلام، وكلامه من جنس المخلوقات فهو مخلوق منفصل. هؤلاء يقولون الله تكون به صفة الكلام وكلامه لا ينفصل، وكلامه لا ينفصل. كيف ينفصل عنه؟ لا ينفصل عنه، يقولون إن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الكلام أزلا، وأن كلامه قائم بذاته، وأن الكلام هو ما قام في النفس فقط، هو ما قام في النفس فقط. ومن ثم قالوا إنه بغير حرف وبغير صوت. هذا كلام من الأشياء. إذن الكلام هو الكلام الذي هو في داخل النفس، الذي هو في داخل النفس، مثل ما تقول خواطر النفس. لكن ليس هناك كلام بحرف وصوت مسموع. هذا الوصف جعلوه لله سبحانه، فقالوا الكلام بالنسبة لله هو الكلام القائم بذاته، الكلام النفسي، ليس بحرف ولا صوت. ومن ثم فإنه لا يسمع منه ولا ينقل ولا يتلقى عنه تبارك وتعالى. نوضح هذا، أنه قيل لهم طيب هذا القرآن اللي هو المصحف ما هو؟ إذا قلت من الكلام يقوم بالله لا ينفصل عنه، هذا المصحف ما هو؟ ماذا تقول عنه؟ قالوا هذا المصحف ليس كلام الله. هذا المصحف هو عبارة عن كلام أو شكاية عن كلام، يعني نوع من الإلهام عبر عنه جبريل بهذا التعبير، بل بعضهم قال عبر عنه المحبة. انتبهوا لخطورة القرآن، نطعن في المستشرقين وغيرهم المبشرين وغير القرآن من محمد. بعض هؤلاء المتكلمين من الأشاعرة يقول القرآن العربي كلام محمد، عبر به عن كلامه. قيل لهم إذن هل هناك فرق بينكم وبين المعتزلة؟ المعتزلة يقول المخلوق، وأنتم أيضا تقولون هو من كلام محمد بن زكاة. قالوا لها القرآن العربي فيه جانب من المخلوق، وهو كونه بهذه اللغة العربية أو بالنسبة للتوراة باللغة. العبرانية أو بالنسبة للإنجيل اللغة السريانية، هذه كلها مخلوقة، لأنها ليست هي كلام الله، وإنما كلام الله هو القائم بذاته لا ينفصل عنه. فقيل لهم إذا في القرآن ليس بينكم وبين المعتزلة فرق؟ قالوا نعم ليس بيننا وبينهم فرق. انتبهتم للموضوع؟ أهل السنة والجماعة وهم الوسط وفقهم الله سبحانه وتعالى لسيرهم على المنهج الحق بأن قالوا القول الحق في هذه المسألة. فقالوا نقول القرآن هو كلام الله، تكلم به، أنتم معي؟ والله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء إذا شاء، ومن ذلك كلامه بالقرآن. فيثبتون صفة الكلام القائم بذاته، ويثبتون لله ما ورد الدليل على أنه كلام الله مثل هذا القرآن. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله موصوف بصفة الكلام أزل، وإنه تبارك وتعالى كلم موسى مثلا في ذلك الوقت الذي وجد فيه موسى في هذا المكان لما كان بجانب السر، فكلمه الله في هذا الوقت. إذن هو سبحانه يكلم عباده ويتكلم إذا شاء متى متى شاء. الأشاعرة قيل لهم ما لا تكون في كلام الله لمصنوع، قالوا نقول كلمه بكلامه الأزلي القائم به. إذا موسى ماذا سمع؟ قال سمع كلام الله الأزلي القائم به. طبعا هذا الكلام يعقل أو لا يعقل؟ هذا الكلام لا يعقل أبدا. كيف موسى سمع كلام الله؟ لماذا؟ لأنه لا يثبتون أن الله يتكلم إذا شاء متى شاء، وعندهم أن كلام الله سبحانه وتعالى لا ينفصل عنه أبدا، وإنما هو الكلام المرسل. أهل السنة جمعوا أن الله يتكلم وكلامه سبحانه وتعالى تسمعه الملائكة ويبلغونه، كلامه تبارك وتعالى أحيانا يكتب في الصحف، يكتب في اللوح المحفوظ، هذا القرآن هو كلام الله مكتوب في المصحف وهو كلام. ولهذا فإن الكلام إنما هو لمن تكلم به مبتدئا. فالقارئ للقرآن مثلا كما سيأتينا، القارئ للقرآن هو يقرأ القرآن بصوته، أليس كذلك؟ لكن هذا القرآن كلام من؟ كلام الله تعالى. مثلا لو جاء واحد وقرأ علامة معلقة للعلقين مكتوبة في الإصحاح هو يقرأها، مش ممكن نقول هذا هو الذي قال المعلقة في القيس، أو نقول المعلقة لمن؟ الشعر من ذا القيس وهذا نقله إلينا أو قرأها علينا أو نحن. لأن الكلام من قاله مبتدئا. الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، وهذا القرآن نقل إلينا وحفظه جبريل وتلقاه محمد وتلقاه الصحابة وكتبه، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. إذن القضية التي أساسها معنا هنا هي إثبات صفة الكلام لله، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام أزلا، وأنه يتكلم إذا شاء. كلم آدم في وقت خلق آدم، كلم موسى في وقت وجود موسى، كلم محمد في وقت وجود محمد ليلة الحرام، يكلم أهل الجنة يوم القيامة مثلا، يكلمهم مثلا يوم القيامة حينما يدخلون الجنة. ومن ثم فإنه لا يأتي فاعل ويقول لا إنما كلامه أزل، وإنما منهج أهل السنة والجماعة إثبات أن الله يتكلم إذا شاء ما شاء، وهذا هو الكمال. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. الآن لو فرضنا ثلاثة وجهات، واحد منهم أخرس لا يتكلم، والثاني يهذر الكلام ليلا ونهارا لا يسكت أبدا، والثالث عنده قدرة على الكلام لكن يتكلم بعقل إذا شاء متى شاء مع المناسبة، أي الثلاثة أكمل؟ أيهم أكمل؟ الأول الأخرس قد نتفق على أنه مثل نفس لأنه لا يتكلم، لكن لو جاءنا واحد وقال لك لا شوف هذا المهذار اللي يتكلم ليل ونهار دليل على أنه أحسن من ذلك الذي يتكلم مرة ويتكلم، نقول أيهما أكمل؟ لا شك أن الأكمل هو الأخير الذي يتكلم من الشيء. هذا بالنسبة للمخلوق، ولله المثل الأعلى، وقد دلت على ذلك النصوص التي لا تعد ولا تحصى، تدل على أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، وأنه يتكلم إذا شاء نفسه، يتكلم تبارك وتعالى إذا شاء نفسه، وأن هذا من كماله. فمن كماله تبارك وتعالى أنه كلم موسى في هذا الوقت الذي كان فيه موسى بجانب الطور كلاما سمعه موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الكلام. أما القول بأنه لا يتكلم هذا صفة نقص، القول بأنه لا يتكلم بمشيئته وإرادته هذا أيضا صفة نقص. والله سبحانه وتعالى متنزه ومنزه تبارك وتعالى عن المصائب. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم، قلنا لكم قديم النوع حادث الآحاد، يسمعه منه من شاء من خلقه. إذا أراد سبحانه وتعالى كلم عباده فيسمعهم كلامه. ولهذا مثل الشيخ رحمه الله بقوله سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وهذا صحيح، وهذا بنص القرآن، وهذا دل عليه نص القرآن الحكيم أن الله كلم موسى تكليما وجاءت بصفة التأكيد وكلمه تكليما. ولما جاء موسى بعض أهل البدع وكلم الله موسى قال لو أنني بحثت عن طارق يقرأ بنفذ لفظ الجلال يكتب ماذا؟ وكلم الله موسى حتى يثبت أن الذي أن موسى هو الذي كلمه يريد أن ينفع من الله صفة الكلام. فقال له هذا الإمام من الأئمة فقال له هذا الإمام من أئمة القراء من أهل السنة هب أننا بحثنا له عن تأويل أو قول باطل وقرأنا له بنفس الجلال ماذا سيصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ماذا يصنع ما في إلا يمحي في الآية ولا يسعى بها تقديم وتأخير أما يبي يجيب فقط من باب الشكل ضمة بدل فتحة أو نحو ذلك الفتحة بدل ضمة ويحل بها المشكلة هذه الآية إذن سمع موسى كلام الله سبحانه وتعالى مباشرة وأيضا سمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله ومن أذن له من ملائكته نعم هذا أيضا ثبت في الأحاديث الصحيحة ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ولكن ربنا إذا قضى أمره سبح حملة العرش ثم يسبح أهل السماء الذين يلونه حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرنا. فهذا يدل على أن جبريل وعلى أن الملائكة يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى. إذن هو تبارك وتعالى يتكلم بكلام مسموع له. وأيضا رسل الله سمعوا كلامه كما في قصة موسى وكما في قصة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله كلمه كفاحا ليلة المعراج وهذا ثابت في الصحيحين وغيره. ثم قال وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة وهذا أيضا ورد في الصحيحين وغيرهم أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها منها يقول الله عز وجل لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك إلى آخر الحديث. فهذا نص في أن الله يخاطب أهل الجنة ويكلمهم ويكلمونه وهذه أحاديث صحيحة صريحة دالة دلالة قاطعة على هذا الحديث. ثم أيضا قال يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه يقول لبيك وسعديك ويأذن لهم فيزورون. وهذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم. فيزورون ربهم. وهذا رواه الترمذي وابن ماجه لكنه حديث ضعيف، لكنه حديث ضعيف. إنما الثابت أن الله يكلم أهل الجنة ويكلمونه، وهذا ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الأدلة على ذلك فقال: قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هو طبعا الذي معنا فيها الحق لفظ الجلالة. وكلم الله موسى تكليما، وقوله تكليما مصدر تأكيد في أن هذا التكليم إنما هو تكليم حقيقي. ما قال وكلم الله موسى تكليما، فهو مصدر مؤكد لهذا التكليم. وقال سبحانه أن الله سبحانه وتعالى قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وحديث أن الله كلمه بكلام سمعه، كلام مفهوم. إني اصطفيتك واخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهذا يدل على أمرين: الأمر الأول أن الله كلمه بذلك وقال له: يا موسى إني اصطفيتك. الأمر الثاني أن الله اصطفاه برسالته واصطفاه بكلامه، ولهذا سمي موسى كلام الله سبحانه. وقد ذكرنا في بداية هذا الدرس أن العلم عند الله تعالى في تسمية موسى كلام الله، مع أن الله كلم محمد وكلم آدم، أن الله كلمه على الأرض وهو على طبيعته البشرية، بخلاف تكريم الله لآدم فإنه هو في السماء، وتكريم الله لمحمد وقد عرج بروحه وجسده إلى السماء، أما تكريمه لموسى فهو على الأرض. ولعل هذه الخصوصية لموسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى: منهم من كلم الله، عن الرسل، عن رسل الله سبحانه وتعالى. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، وهذا واضح. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فقوله إلا وحيا في هذه الآية ما المقصود به؟ الوحي عن طريق جبريل، ولا الوحي الذي هو كلام الله مباشرة؟ نعم، في هذه الآية لا يقصد به إلا كلام الله مباشرة. لماذا قال؟ لأنه قال أن يكلمه الله إلا وحيا. ثم قال بعد ذلك: أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذه التقسيمات الثلاثة تدل على أن قوله إلا وحيا هو تكليم الله سبحانه وتعالى مباشرة، تكليم الله لعبده مباشرة. وقال سبحانه وتعالى: فلما أتاه نودي يا موسى إني أنا ربك. فلما أتاها أي النار نودي، والنداء إنما يكون بصوت، لا يمكن أن يكون النداء إلا بصوت. من الذي ناداه؟ نودي يا موسى إني أنا ربك. فالذي ناداه وكلمه هو الله سبحانه. وهذه الآية نص صريح في إثبات كلام الله لموسى، وأن كلامه له بصوت سمعه من موسى. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أي من تكليم الله لموسى أنه قال: إنني أنا رب، إني أنا ربك فاصنع عليك. وأيضا من تكليم الله له أنه قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. بعض الذين تأولوا صفة الكلام لله يقول إن الكلام كلام ملك، إن الذي كلم موسى عن طريق ملك أو عن طريق الشجرة، أن الشجرة هي التي سمع منها الكلام. وهذا التأويل له تأويل باطل. ما دليل بطلانه هنا؟ هل يمكن أن تقول الشجرة إنني أنا الله؟ لا إله إلا أنا فاعبدني. أو يقول الملك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. لو كان الملك أو الشجرة فكان إنه هو الله يعبد، أو إن ربك الله يعبد، لكن أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فهذا نص صريح في بيان. لهذا ذكر هذا الدليل ابن قدامة نفسه فقال: وغير جاهز أن يقول هذا أحد العباد. وهذا صحيح، لا يجوز أن يقول هذا الكلام أحد غير الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا، وعندنا بعض الأسئلة لكن نجيب عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يهدنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس شرح جمعة الاعتقاد. نبدأ قبل الدرس ببعض الأسئلة. هذا يقول: ما هو العلة التي بسببها أنكر الأشاعرة والمعتزلة صفة الكلام لله سبحانه؟ هل المطلوب بدليل معين، أم يرون دليلا عقليا كقولهم إن صفة الكلام نقص فلا يجب أن نصف الله تعالى بها؟ أولا، الأشاعرة لا ينفون صفة الكلام، وإنما ينفون لله صفة الكلام، وإنما وقعوا في الخطأ من جهة فهمهم للكلام حين خصوه بالكلام النفسي. أما المعتزلة فهم الذين نفوا صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، ونفيهم لهذه الصفات ومنها صفة الكلام إنما كان بسبب شبه عقلية، وإلا فالنقل يرد عليه من أوله إلى آخره. شبه عقلية، خوف من تشبيه الله بخلقه، الخوف من تعدد القدماء، لأنه إذا قيل إن الله متصف بصفة الكلام وغيره من الصفات ظنوا أنه يستلزم هذا. هذا يقول بالنسبة للدرس الماضي: قد يقول قائل إذا لم يكن الله خارج ولا لا داخل، خارج العالم، خارج ولا داخل، فإن ذلك يقتضي أن الله بينهما، كيف نرد عليه؟ لا، هذا الكلام غير صحيح. قولهم لا داخل العالم ولا خارجه هذا مستحيل، مستحيل أن يكون لا داخل العالم ولا خارج العالم، إما أن يكون خارج العالم وإما أن يكون داخل العالم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلو، فهو تبارك وتعالى وتقدس بائن من خلقه. هذا السائل يسأل عن اسم الله، هل من أسماء الله تعالى الدهر؟ لأن ورد في الحديث: لا تسب الدهر فإني أنا الدهر. وأيضا نفس الشيء واحد الثاني يسأل نفس السؤال. الدهر ليس من أسماء الله تعالى على قول الصحيح، لأن الدهر هو الزمان، والدليل على ذلك ما ورد في نفس الحديث، فإنه قال: فإنني أنا الدهر بيدي الليل والنهار أقلبهما كما أشاء. ولو أن القول بأن الله هو الدهر صحيح لكان حينما يقول الإنسان وينسب أموره إلى الدهر لكان كلامه صحيح. لو نسب أموره وما يجري له إلى الدهر والدهر هو الله لكان صحيح، لكن لماذا قال يؤذيني ابن آدم يحب الدهر وأنا الدهر؟ فدل هذا على أن الدهر ليس اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإنما يسب الإنسان الزمان فينتقل السب إلى خالق الزمان وموجد الزمان وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه تبارك وتعالى هو الذي بيده كل شيء. هل نقول إن الله تعالى لما كلم محمدا صلى الله عليه وسلم نقول إن محمدا رأى الله سبحانه وتعالى؟ لا، مسألة الرؤية غير مسألة الكلام. أهل السنة يثبتون الكلام وأن محمد صلى الله عليه وسلم كلمه ربه بلا واسطة، لكن مسألة الرؤية هذه فيها خلاف. والقول الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بأم عينيه وإنما رآه بفؤاده، ولهذا لما سئل هل رأيت ربك كما في الحديث الصحيح قال نور أنا أراه، وفي رواية قال رأيت نورا، فهذا دليل على أنه لم ير الله وإنما رأى حجابه النور، وهذا هو القول الصحيح. يقول بما أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأنه وحي من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف كان ينقل بواسطة جبريل عليه السلام وهو وحي؟ إذ أن مقتضى الوحي أن يكون من الله سبحانه لرسوله مباشرة. يقول لا، مقتضى الوحي كما أخبر الله، ما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسول. فالوحي ينقسم إلى هذه الأقسام، إما أن يكلمه الله أو يكون من وراء حجاب أو يرسل رسول، وكل ذلك يسمى وحيا. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يوحي أحيانا لعباده مباشرة كما كلم موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأحيانا وهذا هو الكثير يكون عن طريق واسطة الملك جبريل عليه الصلاة والسلام، ولا يقتضي هذا أن يقال إنه ليس بوحي، بل هو وحي. هذا أيضا السائل يسأل عن مسألة نزول الله تعالى، ويقول إنه يقال إنه ثلث الليل يكون في كل مكان من الكرة الأرضية، فكيف نجيب عن ذلك؟ وهل يكون الله نازلا؟ نحن سبق أن أجبنا عن هذا وقلنا إن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، فنحن نقطع بأن الله سبحانه وتعالى ينزل على أهل كل بلد وأهل كل مكان حين يبقى ثلث الليل الآخر، حتى ولو كان بعد ساعة هناك آخرون لهم ثلث الليل، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا لا يقاس بخلقه، وليس نزوله كنزول المخلوقين. وكما ضربنا لكم مثلا، لو قال قائل مثلا كيف يسمع الله دعاء الناس له يوم عرفة وقد اجتمع أكثر من مليون شخص على مختلف اللغات؟ فعلا عقلا الإنسان لا يستطيع إلا أن يسمع واحد، لكن كيف يستمع إلى مليون؟ عقلا بالنسبة لنا نحن البشر لا نستطيع أن ندرك ذلك، لكن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يسمعهم جميعا، كما أنه تبارك وتعالى يوم القيامة يجتمع الخلائق لا مليون وإنما آلاف آلاف الملايين يجتمعون يوم القيامة ويحاسبهم الله جميعا في ساعة، كل واحد منهم يحاضره ربه ويحاسبه لوحده، ما منكم إلا ويستكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمون. كيف يتم هذا؟ وقال قائل إن عقل لا يتم، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى هو العظيم، ولا يقدر قدره ولا قدر صفاته إلا هو سبحانه وتعالى، وكل الخطأ ناشئ من قياس الله سبحانه وتعالى بخلقه، والله تبارك وتعالى لا يقاس بخلقه، هذا هو الصحيح. يقول أليس قول قائلين لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي أننا نقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه بل نمسك؟ هم ما قالوا هذا الكلام، ما قالوا نمسك، وإنما نقول نقطع بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فقلنا له هذا مستحيل. إما أن يكون الله داخل العبد أو خارج العبد. أيضا هذا يقول حقيقة السؤال مطول عن قضية ذكر الشبه والرد عليها وهل لها ضابط. نقول نعم، منهج السلف رحمه الله تعالى عدم ذكر الشبه، وأنهم لا يذكرون الشبه، لأن الشبه أحيانا تستقر في الذهن ولا يستقر في الذهن الجواب عليه. ولهذا هو سأل عن كتاب شبهات حول الإسلام محمد قطب، هذا طريق آخر. محمد قطب في شبهات حول الإسلام يرى أنه كان مرحلة أيام الاستعمار للدفاع عن الإسلام، أما الآن فإن الإسلام ليس بحاجة إلى الدفاع عنه. وهذا في الحقيقة يجب أن يكون منهج المسلمين في كل وقت، أن لا يذل بدينهم وإيمانهم وعقيدتهم، بل الواجب عليهم أن يعتزوا بها. ومن ثم فإن هذا المنهج غير صحيح، لكن إذا صارت القضية أحيانا منتشرة فترك الشبهة حتى تستقر في النفوس ثم تختلج ويبحث عن الجواب عنها أحيانا لا يكون مناسبا فيبطل. ونحن مثلا في مسألة العلو قد ذكرنا قضيتين من قضايا الشبه أولئك، وما قلناها إلا لأن كثيرين سألوا عنها، ولأنني ما طرحت هذه القضية في محاضرة أو درس إلا وجاءني عدد 4 أو 5 يسألون عن هذه القضية لأنهم سبق أن نقشوا فيها، فنحن ذكرناها لذلك ولم يكن نقصد أن نذكر الشبهة وندافع عنها، وإلا فلو أننا استقصينا شبهها لعدت بالمئات، لا أقول بالعشرات وإنما بالمئات، ولا أفنينا أعمارنا نذكر كل شبهة ونجيب عنها، لكن ذكرنا أبرز القضايا التي تعلق في الذهن خاصة في العصور المتأخرة في قضية العلو، لما علمت كروية الأرض وصارت معلومة لدى الجميع فصارت مثل هذه الشبهة تأتي عند بعض الناس ويتكلم عنها، فنحن نجيب عنها كما أجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه التي تحدث فيها عن هذه القضية، لأنها كانت موجودة في زمنه وأثارها المخالفون من أهل الكلام ومن غيره. وإلا فالحمد لله عقيدة السلف ومنهج السلف الصالح رحمه الله تعالى واضحة كل موضوع. بعد أسئلة متابعة ما وصلنا إليه، فإن الشيخ رحمه الله تعالى قال بعد أن ذكر أن الله سبحانه وتعالى يتكلم ويكلم عباده وأن كلامه لهم حقيقة وأنه سبحانه وتعالى يكلم عباده فيسمعونه، ذكر أيضا بعض أدلة هذا فقال: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كسلسلة على صفوان إلى آخر الحديث، فيسألون ماذا يسألون جبريل ماذا قال ربكم، فيجيبهم لماذا يجيبهم؟ قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى أورد هذا الأثر موقوفا فقال: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم. وهذا الأثر نعم روي موقوفا على ابن مسعود وهو مروي بإسناد صحيح، لكن أيضا روي برواية أخرى مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هي واردة بإسناد صحيح، وممن رفعها أبو داود رحمه الله تعالى في السنة وغيره. وكل من المرفوع والموقوف صحيح، لكن لما كان الموقوف أصح علقه البخاري في صحيح، علقه البخاري في صحيح. لكن كما قال الشيخ الألباني وهو قد ذكر هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة